بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء هل هو افضل ام يوم عرفه على قولين، وما وجه لاصحاب الشافعي. وكان صلى الله عليه وسلم يقرا في فجره بسورتي الف لام من تنزيل وهل اتى على الانسان. ويظن كثير من العلم عنده ان المراد تخصيص هذه الصلاه بسجده زائده ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهما هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على فرض آدم وعلى ذكر ابن عادي وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. كان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرا لما فيما كان فيه ويكون. يوم الجمعة خلق آدم وفيه في الجنة وفيه هبط منها وفيه اتباع عليه وفيه تقرب الساعة. في قراءات في هذه السورة ما خلق الإنسان يستخدم الجمعة تذكيرا بهذا اليوم وما يكون فيه من الأهوال. نعم. الأفضل قراءتهما دائما لأن كان يديم ذلك عليه الصلاة والسلام. يخص الحكم من النهي من الصوم من طريق الله أعلم. هذه أنه عيد بالأسبوع. والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث استيقظ، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. الخاصة الثانية إحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، بقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، وللصلاة عليه في هذا اليوم نهية ليست لغيره مع حكمة أخرى، ولأن كل خير نالت حكمته في الدنيا والآخرة، فإنما نالت على يده، فجمع الله لأمته به بين خيره الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يصرفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوا وحصل لهم بسببه وعلى يده. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. الحشي على الليلة كما الحديث. نعم. أخرجه البياضي من حديث أنس وهو حسن. بس نزل الآية. أما في النهار أما الجمعة فالحديث ثابت، أما الليلة فيه كلام على العلم. وصح عن صلى الله عليه وقال: خير أيامكم يوم الجمعة، فأشفع علي من أصلى فيها، فإن صلاة معروف علي. قال: يا رب كيف تعرض صلاة عليهم قد أرمت يعني بريد، أرأيت أني أغنمت؟ فقال إن الله حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء. أرده إنه أحد أهل السنة الثالث لا تعتبر. أما ذكر الليلة جاء في بعض الروايات لكن فيها صحتها نظر. نعم. الخاصة الثالثة صلاة الجمعة التي هي من أعتب فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرده سوى مجمع عرفة ومن تركها تهاون بها فلا الثالثة الخاصة الثالثة صلاة الجمعة التي هي من أعتب فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين فهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرده سوى مجمع عرفة ومن تركها تهاونا بها قضى الله على قلبه وقربها للجنة يوم القيامة وصدقه من الزيارة يوم المزيد بحسب حبهم من الإمام يوم الجمعة وتذكيرهم. أما الغرية فنعم هي أفضل من بقية الصلوات وليس هناك ما هو أعظم منها غرية إلا يوم عرفة لأنه يوم الحج. ومن حيث الجمع صلاة العيد أكثر جمعا لأن أكثر مجامع جمع عرفة ثم جمع العيد ثم جمع الجمعة. نعم. الخاصة الرابعة الأمر بالاغتسال في يومها وهو أمر معتل جدا وجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة وجوب الوضوء للمس النساء وجوب الوضوء للمس الذكر وجوب الوضوء من القهقات في الصلاة وجوب الوضوء من الرواد والحجامة والقيد وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وجوب القراءة على المأموم وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه ومن هو مستغن عنه فيستحب له الثلاثة لأصحاب أحمد. ومعنى أن غسل الجمعة فيه ثلاثة أقوال قيل واجب وقيل مستحب وقيل إنه يفصل فيه فمن كان من أهل الأعذار والأعمال وجب عليه لأنه غالب عنده رائحة كالعمال والصناعات ومن كان من أهل النظافة والرفاهية لا يجب عليه. قال مؤلفه ووجوبه اعظم من وجوب كثير من اوجبها بعض العلماء بقول النبي في حديث ابي سعيد الصحيحين قلت يوم الجمعه واجب على كل معتلم قصه وصل من جعل في الجمعه ليغتسل ولا كل مسلم لا يغتسل في كل اسبوع يعني يوم الجمعه هذه الدعاء تاخذ الوجوب. قال الجمهور انه يستحب فقط ويتأكد ويستحب ولا يجب لأحاديث جاءت الباب تدل على أن قوله واجب وهو متأكد من حد منها حد السمر عند أهل السنن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فغسل أفضل قال قالوا هذا يدل على عدم الوجوب وفي صحته عند أهل النمر يعني في رواية حسن عن سمر ومنها حد أبي هريرة عند مسلم من توضأ يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة مسجد تطلب قدرانه ثم أنصت الحديث ودل على أنه يكفي الوضوء. منها أثر عمر في قصة عثمان لما دخل وعمر يخطب فقال ما هذه الساعة فقال عثمان ما زدت على أن توضعت لما سمعت الأذان. قال عمر والوضوء أيضا ما سمعت من يمر بغسل ولا يمر فيرجع فيغتسل فتركه فدل ذلك على انه اراد بذلك التاكد وليس مراد الوجوب. فاذا عدل المؤمن هذا على الخلاف فينبغي له ان يحرص على الغسل يوم الجمعه لان قدر الوجوب قول طويل ينبغي أن يحتاط لدينه ويحرص على الاغتسال، ولو قال جمع من أهل العلم أنه ليس للوجوب من باب الحيطة والأخذ بما هو أبرع للذمة وأقرب للسنة. نعم. كلام مس النساء. نعم. قوله من مس النساء. قول من قال وجوب مس النساء. إن هذا قول وجوب وثاق أقوى من قول من قال وجوب النساء مس الفرج ونحو ذلك. لكن هذا في التفصيل. مس الفرج فيه سنة صحيحة. مس الأكره فلا يتوضأ. هذا عند الطرق. أما مس المرأة بالشهوة هذا قوله ضعيف الصواب ولا يجوز له مس المرأة مطلقا. لعدم الدليل. ولأنه صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضا عليه الصلاه والسلام. واما قوله لا مس النساء فليس المراد به مس، المراد به جماع. الله يكمل عن الجماع بالمسيس والمباشره سبحانه وتعالى. نعم. مثل ما سمعت حديث من توضا يوم الجمعه، حديث فبها ونعمت ثمره اثر عمر. نعم. ما هو اقوى الاغتسال الى ان يصل وقراءه المسنون في الصلاه تكتبها الاجراء؟ لا، قراءه سنه مو واجب. قال بعضهم انه واجب صواب انها سنه في الصلاه وليس من الفاتحه ولا من غيرها من السور، وانها سنه بين السور. ولكن بعض الايه من سوره النبل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم، فالمراد انه لا يجب قراءته ولكن تستحب، لان اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين. نعم. لو قرأها لو ما قرأها الإنسان صحيح الصلاة. لكن هذا المقصود بقوله قراءة البسملة في الصلاة أي جزء؟ إيه نعم الصلاة. نعم. الخاصة الخامسة التطيب فيه، هو أفضل من التطيب باسم التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة، وهذا سنة مؤكدة الطيب، هذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الغسل يوم الغد، ولكن المحتمل وأن يستاك ويتطيب. النبي يتطيب يوم الجمعة ويلبس حسن من الثياب ويستاك عليه الصلاة والسلام أبلغ من غيره من الأيام. هذا من خصائص الجمعة، عناية الطيب، أن توجه إلى الجمعة. نعم. الخاصة الثالثة السواك به، وله مزية على السواك بغيره. الخاصة السابعة التذكير للصلاة. الخاصة الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة. وأما التذكير فهو معروف كما في الحديث الصحيح، المهدي جمعة المذكر لها كالمهدي بدنة، وكان بعدك المهدي بقرة إلى آخره، وكان في الساعة الأولى كالمهدي بدنة، يدل على شرعية التذكير وفضل التذكير. نعم. نعم. الخاصة الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الجمران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الخاصة الثامنة وهي الشغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصة التاسعة وهي الشغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصة التاسعة الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا في صح القولين، فإن تركه كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له. وفي المسند مرفوعا والذي يقول لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. الخاصة العاشرة قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى أنام السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له يضيء به يوم الجمعة وغفر له ما بين الجمعتين. وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه. حديث صحيح أخرجه الحاكم والبياقي من حديث نعيم بن حماد عن حسين عن أبي ياسين عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ونعيم بن حماد كبير الخطأ وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الدارمي في مسنده موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورجاله ثقات ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى أمام السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. أخرجه أبو بكر بن مردويه في تفسيره فيما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال بإسناد لا بأس به. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة وإن خرج الدجال عصم منه. أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من طريق عبد الله بن مصعب عن منضود بن زيد بن خالد الجهني عن علي بن حسين عن أبيه عن علي. وعبد الله بن مصعب ضعفه ابن معين. على كل حال يشد بعضها بعضا والموضوع يؤيد الموقوف يؤيد الموضوع مثل ما قال نفسك يعني هذا ما يقال بالرأي قد جاء معنى أن يقال موقوفا أيضا هو يدل على شرعية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كما في الصحيحين أن من قرأ عشرا من أولها أو عشرا من آخرها فضل من الدجال. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا خلط لك يا نوضع. نعم ولو قرأها بعد عصر الجمعة. نعم. الحادية عشرة أنه لا يقرأ في الصلاة في وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله وعلى يعني فيه حتى على هو اسمها رواية. الحادية عشرة أنه لا يقرأ في الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه واختيار شيخنا بالعباس بن تيمية ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة وإنما كانت ينادوا ألا من جاء إلى الجمعة استحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويبدأ من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. فندبه إلى الصلاة ما كتب له فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام وجعل المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النار. وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى السماء ويرجع ولا يشرع له ذلك. وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة. والمرسل يتصل به عمل وعرضه قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء المتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمده. وأيضا فقد عرضه شواهد أخر منها ما ذكره الشافعي في كتابه. فقال رويان إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث. ورواه في كتاب الجمعة حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق رواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من المدينة قال له عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه في كتاب الجمعة. حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق رواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من المدينة قال له عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي هريرة ومضاعف الرب. لكن هذه الشواهد في حديث قوي ما فهمه العلماء والعمدة على حديث الصلاة يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج الإمام والصحابة يصلون حتى يخرج الإمام دليل على أنه ليس فيها وقت نصف النهار وأنها كبقية الأيام. ولو كان فيها وقت نهي لقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت الزوال لما حثهم على الصلاة حتى يخرج الإمام. كل رحلة الجمعة كلها من الصلاة إلى خروج الإمام. إذا خرج الإمام انتظر الناس خطبة إلا من دخل يصلي تحية الناس ولو خرج الإمام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء أحدكم الإمام يخطب فليصلي ركعتين ولا يتجوز فيه. نعم. وقال وقد روى الباقي في المعرفه من حديث عطاء بن عجلان عن ابي نوره عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاه نصف النهار الا يوم الجمعه ولكن اسناده فيه من لا يحتج به. قال البياقي قال ولكن اذا انضمت هذه الاحاديث الى حديث ابي قتاده احدث اتباع القوه. قال الشافعي من شأن الناس التهجير الى الجمعه والصلاه الى خروج الامام. قال البياقي والذي اشار اليه الشافعي موجود في الاحاديث الصحيحه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. ورأينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول. قلت اختلف الناس في تراك الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال، أحدها أنه ليس وقت تراك بحال هو مذهب مالك، ثاني أنه وقت تراك في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد، والثالث أنه وقت تراية وقت تراهة إلا يوم الجمعة فليس لوقت تراهة، وهذا مذهب الشافعي. هذا أعدلها قول أعدلها أن نصف النهار وقت تراهة ينهى عن الصلاة فيه إلى يوم الجمعة فقط، وذلك لحديث عقبة بن عامر رواه مسلم في الصحيح قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات يطلق على ثلاث ساعات كان رجل ينهى عن أن يصلي فيهن وأن يقرأ فيهن موتانا حين تطلع الشمس باجرة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تغير الغروب. هذا الحديث الصحيح دل على أنه وقت نهي ما في يستثنى من ذلك، ما يستثنى من ذلك يوم الجمعة. نعم. هذا الأصل. الثانية عشرة قراءة سورة المنافقين. في ثلاث ساعات، الساعة الأولى حين تطلع الشمس باجرة حتى ترتفع، والثانية حين يقوم قائم الظهيرة يعني عند وقوف الشمس يعني توسطها تبدا السماء، هذا وقت الزوال، يعني قبله بقليل هو قيام الشمس يعني وقت وقوفها في نظر العين قبل أن تميل كبد إلى جهة الغرب، هذا وقت النهي إلا في يوم الجمعة، والثالث حين تميل الغروب عند غروبها. هذه الطاقة الثلاثة لا يصلى فيها ولا يدفن فيها الميت إلا يوم الجمعة، فإذا استثنى الوقت الأوسط ليس في وقت الجمعة، ليس في الجمعة وقت نهي وسط النهار عند وقوف الشمس للأدلة التي تقدمت، وهي أنه صلى الله عليه وسلم حث الناس على بكرة يوم الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام، دل ذلك على ليس فيها وقت نهي في وسط النهار يوم الجمعة. نعم. يقول العلماء أنه وقت قليل وقوفها وقت قليل، وهو أن تفي وهو توسطها كبد السماء قبل أن تميل إلى جهة الغرب في عفية وراء العين. نعم. هل تستثنى عيد المسجد؟ لا تحج المسجد ما فيها استثناء، إذا دخل يوم الجمعة يصلي تحج المسجد، وهو مسلم الصحيح ورمى معناه البخاري رحمه الله. الحافظ أنه إذا دخل وإن لم يخطب ثم أنه يصلي ركعتين ولو من لم يخطب أو يؤذن، لكن إذا دخل ويؤذن أفضل يصلي ركعتين. يوم الجمعة يوم الجمعة إذا دخل الإمام يخطب ثم يصلي ركعتين لكن لا يطول، صلي ركعتين خفيفتين تامتين ليس فيها نقص تامة لكن لا يطول فيها حتى يدركها سماع الخطبة. وإن دخله يؤذن فالأفضل يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين فضيلتين، بين فضيلة إجابة المؤذن وبين فضيلة التحية. نعم. تحيه المسجد مستثنى في جميع الاوقات، لا صلاه في الاسباب مستثنى، تحيه المسجد صلاه الكسوف صلاه الطواف اي ما لها وقت. نعم نعم اطلق. نعم نعم الصلاه اللي ينهي عنها الصلاه اللي ما لها اسباب. نعم الأولى بها أن يصلي حتى يتفرغ للإنصاب من جمعة فإنه يأتي. والذي قال فقال إذا سنة مؤذن فقولوا مثل ما يقول جزاك الله خير. هذا في الصحيحين. إذا سنة مؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهي هذا وهذا أفضل له. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. السنة في الجمعة يقرأ بهذه السورة، سورة الجمعة سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين أو الجمعة وهذا سبح والغاشية، في هذه مما قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة ما فيها في العيد صلاة العيد، من يقرأ بسبح والغاشية في صلاة العيد. قال النعمان البشير ربما اجتمع العيد والجمعة في يوم فقرأ بهما فيهما، ثم صار عيد يوم الجمعة فقرأ سبح وراشة في الجمعة وقرأ بهما في العيد أيضا جميعا. رواه مسلم. نعم. وإن قرأ بغير ذلك لا بأس، قرأ بسورة أخرى أو آيات لا حرج، لكن هذه السورة أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في الجمعة يتحرها عليه الصلاة والسلام، السنة الأئمة يتحرى ما تحرها عليه الصلاة والسلام، ويفجيها الإسلام من تنزيل السيدة أو هذا الفاحشة في ليلة الجمعة، سورة الإسلام من تنزيل السيدة أو هذا الفاحشة. نعم. نعم. الأفضل المداومة، لأن السنة السنة أنه يداوم عليه. نعم، لكن لو قرأ غيره فلا حرج. نعم. ولا يستحب ان يقرا من كل سوره نارها او يقرا اتباع ما سبق بينهما وكلا السنه وتقال لهم في دارهم على ذلك. الثالثه عشره انه يومئذ وتكفي في الاسبوع. الثالثه عشره انه يومئذ وتكفي في الاسبوع. ولا يستحق ان يقرا من كل سوره دارها او يقرا اثناء ما بقصتين فانه خلاف السنه وجهال الائمه يعلمون على ذلك. معهم طويله طال دعوه كسالى الجماعه تقسمها بركعتين هذا خلاف السنه. السنه ان يقرا الحديث الاولى فلا تعرف الثانيه ولا يقسم لا هذه ولا هذه، بل يقرأهما جميعا وإن انتقل عنهما وقرأ غيرهما فلا بأس في بعض الأحيان، أما يقسمها فهذا نص مخالف نعم اقصد الاهداء بها التنزيل او هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرا اسفار قسمها قرا اعراف قسمها قرا المؤمنون قسمها صلى الله عليه وسلم نعم الثالثة أخرج أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي عبادة بن عبد المنذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأجران وأعظمها عند الله وأعظمها عند الله بيوم الأضحى ويوم الفطر في خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا وقع ما لم يسأل كرامه وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا يوم يشفقن من يوم الجمعة. سامع سامع. وقد أنماد في إقام الصلاة باب في قول الجمعة وأحمد في المسند وإسناده حسن كما قال الوصي بالزوائد. ساقع. سواعد كثيرة في زيادة من سماع والأرض الزيادة في محل النظر لا هذا كله صحيح ذلك هذا صحيح صحيح وغيره كذلك من باب أنها الموسيقى يوم الجمعة تطلع الشمس عند الزيادة على غير قمة من إيش؟ ما من سماع؟ ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر يوم الجمعة تحب الأحوال تعلم الأحوال إن الله الناس أنا يمسح خبر هذه الزيادة مثل ما قال سبحانه وتعالى أن كانوا يسمعهم السيارات والزرق والثبت والقمر والنجوم والجبال والشجر والدرع يثبت الخضوع لله يثق بهن نعم كيف قد تثق بهن كان قيامة قبل طلوع الشمس قال له قيامها قامت قبل طلوع الشمس كما كان النبي يفعل عليه الصلاه والسلام قال ابن مسعود كان الذي يديم ذلك كان جيد عن المشهور قال كان الذي يديم ذلك يدير قراءه الصلاه في الجمعه في الصحيحين حديث ابي هريره من كان يقرا في الجمعه باذان الفجر والجمعه باذان الفجر سيئا وخلق عن السماء وكان يقبل الاستكثار من ذلك قوله الطبراني صحيح بانه يديم ذلك كان الحي بن عباس ان مسلم كان يقرا بهما غير الجمعه وظاهر السنه انه كان يداوم على هاتين الصورتين فاذا داوم الامام على خلاف ذلك فلم يجهل اذا داوم على عكس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجهل الامام نعم كان ما يحفظ على المسافه نعم اذا كان ما يحفظ القرى من المسافه صحيح بس نعم الله على هذا الغالب من تأمل ظاهر القرآن وظاهر السنة من تأمل ظاهر السنة يدل على كان كما كان الله ظهورا رحيما وكان الله سميعا بصيرا وكان عليا كبيرا هذا معلوم انه وصف مدعي على هذا الموضوع. قال عائشة رضي الله عنها: كنت اقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكله قبل ان يفوت لاحرامه، قبل ان يفوت لكله، قبل ان يفوت البيت، هذا لم يفوت الا مره واحده. هنا جاء الفعل الثاني. هذا احرامه وقع مره واحده فقط. كلا الشيخ يقول أنهم يقسمون الجنة على تعليم الإنسان، وهل الغرب بتغاشر؟ لا، لا، الغرب على الناس، وهذا شيء قويم الذي ما كان قصده غالب، أكثر ما يقسم الناس صوت التنزيل في السجن، هذا هو ما يقسم الناس، نعم، أو هل تعالى الإنسان لطولها، نعم. نعم. لا بأس، لا بأس، هو ما في بأس، مقصود هذا بس. النبي فصل القرعة بأعراف في المغرب فقسمها كما في صحيح البخاري. قسم المؤمنون، صلاة المؤمنون ما في الصحيح أيضا، صلاة الفجر، نعم. كل الذي يقرأ، نعم. يقرأ سورة الجمعة. لا حرج، هي خلال الجمعة. يوم الجمعة. لا لا، لا هو مشروع. السنة يقرأ سورة كاملة. نعم. بين بعض الظهر والمساء. نعم. ما سمعت لنا قصرها قرات الاشياء التي سمعت هذا من صلاه المعود ولا ذكرت لنا قصرها. نعم. اذا قرات الاولى او قسمها لها سبق عليه من قرات. نعم. غير الجمعه لا باس، غير الجمعه لا باس، قسمها في غير الجمعه لا باس. نعم. لا خلاف من أهل العلم، لكن ينبغي تحرها في اليوم كله، وأحراها عند جلوس الخطبة وبعثها في عصر الله المشرك، هذه حرام، ولكنه يطلب في الجمعة في يوم الجمعة كلها، هذه الساعة، ساعة الإجابة يعني، لأن الله أخفاها حتى يشهد المؤمن في طلب الدعاء. نعم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة غسل من طيب كان له، ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وراءه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم أرفع من ذلك ولم يؤتي أحدا مما أنصت إذا خرج إليه. ثم يرفع إن بدالة ولا ما بدالة إن إيه هاي فقد روى الإمام أحمد في مسندين حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومسلم دين كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وراءه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يرفع إن بدالة. يقطع يا شيخ عليك. الحسن صح ما تكلم عن أي من هو أبي أيوب يا أيوب راجع المسجد أبي أيوب وما تكلم نعم زين أشهر من أشهر نعم يعني ما كان في الحاجة الصحيحة كثيرة ثم يركع على البدالة هو مهيط ثم يركع طبعا إذا وصل نفسه يصلي أقل شيء ركعتين نعم نعم قراءة الله من هذا السنة وجسم السقيف تكون مستفيد إن كان له في من تقول أهل يعني عدم التخلف إذا تخلف معناه إذا تيسر ولم يرد أحدا ثم أنصت إذا قرر إمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما أن عمر بن عمر أن جمر مسجد المدينة في كل جمعة حين يصل النهار. أنعيم كذا أنعيم؟ نعم الله أنعم الله أنعم الله أنعم الله أنعم الله أنعم الله أنعم الله أنعم الله أنعم الله أنعم الثالثة عشرة أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزم الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. وأما قدره فللعلماء ثلاثة أقوال هي روايات منصوصات أحمد أبوها لا يجوز والثاني يجوز والثالث يجوز الجهاد خاصة. وأما ذهب الشافعي رحمه الله فيحكم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزواج ولهم في سفر الله يرجان أحدهما تحريمه واختيار النووي والثاني زواجه أو اختيار طالبه. وأما السفر قبل الزواج للشافعي في قولان قديم زواجه والجديد أنه كالسفر بعد الزواج. وأما مدى مالك فقال صاحب التبيع ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة ولا بأس أن يسافر قبل الزوال والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر وحاله حتى يصلي الجمعة. ولا باب عليه فإذا جار بالسفر مطلقا قد روى الدار قطيع من أبراج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من داري قام فيه يوم الجمعة كانت عليه الملائكة أن قد روى الدار قطيع من أبراج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار إقامة يوم الجمعة جاءت عليه الملائكة ألا يسحب في سفره وهو من حديث ابن نويع. وفي مسلم بما يحمد من حديث الحسن عن مسلم بن عباس رضي الله عنهما قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه في سريه ووافق ذلك يوم الجمعه قال بعد اصحابه وقال اتخلف واصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحكم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك ان تعبد مع اصحابك فقال اردت ان اصلي معك ثم الحكم قال لو انفقت ما في الارض ما ادركت فضل ركوعين وإلا الحديث بأن الحكم لم يسمع من يحسن هذا إذا لم يقف المسافر فوق رقته وإن خاف فوق رقته وانقطاعه بعد هذا له السفر مطلقا لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. ولعلنا روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أي سند قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه في سريه وافق ذلك والجمعه قال فغدا اصحابه قال اتخلف واصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقوم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك ان تصبر مع اصحابك وقال اردت ان اصلي معك ثم اقوم فقال لو دخل ما في الارض نعم فشيء وعلى محمد بن مصدق النبي الصلاة بعد ما جاء السهر يوم الجمعة بل يسافر في شأنه ولا حرج إلا إذا أدرك الزوال فإذا يصلي الجمعة لأنه وجبت عليه في الأذان والأذان الأخير الذي كان معهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأنه يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فيهم فاسعوا إلى ذكر الله هذا هو النداء أما قول ذلك فلا حرج وإنما هو من باب الفضل أن يتعنى ويصلي به الجماعة من باب الفضل نعم إنه على من يحقق الجماعة لا عز وقال مرسل صالح بكبير مجهول. التقريب مقبول. نعم. المدني مقبول من الكافر. نعم. وترى من امرئ قال شاف يحيى بن ابي كثير ايخرج الرجل يوم الجمعه فكره فجاءت احدث عنه بقصته فقال لي قلما يخرج رجل في يوم الجمعه الا راى ما يكره لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. من وقال من؟ قال عبد الرزاق عن عمر ان يحيى بن ابي كثير نبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عاصم قال بالتحديد والتشديد. نعم. نعم. مستمر اطلع على التغيير او عن المقارنة نقول هذا فهي ما يختلف ينكر بحال المقرون ينكر غيره من الاتحاد وفلان وفلان جماعة التحديد انه مجنون. فأنا أختار قول إلى قول والمقبول ما ينفع إذا كنت نعم نعم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت واليوم الذي جمع الله فيه يداك آدم. قال ولكني أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر بل ويحسن سروره ثم ياتي الجمعه فينفث حتى يصير ما صلاته الا كانت تكاره بما بينه وبين الجمعه مقبله اذا سلبت من مقتلى. وفي المسند ايضا من حديث عطاء الفراسان أن يبيت قول نبي أنه كان يأتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد بما خرج صلى ما بدا له وإن وجد بما قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضي الإمام جمعة وسلامة. عند ذلك وفي المسند أبرام حديث عطاء قرأ ثانيا ليس كذبي إنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم يغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذيه أحدا فإن لم يجد بما خرج صلى ما بدا له وإن وجد بما قد خرج جلس واستمع وانصت حتى يقضي الإمام جمعة وسلامة إن لم يقم له في جمعته تلك يموته كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. وفي صحيح البخاري وفي هذا نظر لأن الحديث الصحيح دال على أنه ولو خرج الإمام قلنا أن يصلى ركعتين أعطى الخراساني به وعاد سوء حظ إن سمع الإسلام قبل عطاء إنما ذكر إلا عطاء إن سمع الإسلام من عطاء فأجوعت عطاء ويعرض من الأحد الصحيح أثبت عن صلى الله عليه وسلم الصحيح الأمر بأن يصلي من دخل ركعتين فالقبض صلى ركعتين فجاء أحدهم اليوم يخطب ويصلى ركعتين ولكن يوجد فيهما هذا هو الصواب. المسألة الأولى المسألة الأولى المسألة الأولى المسألة الأولى المسألة الأولى المسألة الأولى المسألة الأولى المسألة الأولى معناها أن الكبائر تمنع من إخوان السيئات مثل حديث الآخر الصلاة وخلف الجمعة ورأي رمضان كفارة لما بينهن إلا اجتنب الكبائر له ما لم تؤتى الكبائر هكذا أدوا الجمعة هكذا وضوء ويحصل لها مغفرة إلا اجتنب الكبائر وهي المقتلة نعم كلمة زنا ما بينهن أي بكر في الصف الأول نعم عطاء لم يسمع من مبيش. الذي يجب عليه. قال الغني بن مجدي رواه احمد للجار من الجار الشقيق على شيخ احمد وغيره. نعم. لا بهي فدي قد يحكمها تسامح. صلي تسامح كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في صحيح البخاري من سنة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحدث الرجل يوم الجمعة فيتطهر ما استطاع من كفر يديه بجنبه او يسلم به بيته ثم يخرج فلا يرفق بين اثنين من يصلي ما كتب له ثم ينصب الى تكلم بها من الله وفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. وفي مسند احمد بن حبيبه الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسنا يوم الجمعه ثم نلج زياده ونستقيم ان كان عنده ثم نشاء الجمعه زيارا مستقيما. وفيه مثل بن احمد بن حبيب الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استكر يوم الجمعة ثم لبس ثيابه. ثم لبس ثيابه. مسخ الأخرى. سواء لبس ثيابه. نعم. ثم لبس ثيابه ومسخ فيه المكارم وهو مكارم الجمعة ثيابه السكينة. يعني ثيابه المعدة للجمعة، يعني ثيابه حسنة. معدة الجمعة لأنه يستحب أن يغطى الجمعة بثياب حسنة يغطها بثياب جميلة كما يغطها بالعناية بالغسل والطيب. نعم. ولم يتقطع فجن ولم يؤذه وكان ما قيل له ان يغطى حتى يغطى فيها جمال مجديدة ولا مقتولة تصبح بثياب خاصة اليمينة مقتولة على حسب التيسير. فحرم لبس لنبي الدرداء لا يكون حبه وحبيه وابي سعيد مرضي وورثه من احمد وحبيب وابي جد ان احمد عند احمد وضعف وصحيح من الله. الثالثه عشره ان جهنم تكبر كل يوم بالنار موضوعه وقد تقدم حبيب وابي قتاده لذلك وقد بارك الله اعلم انه رجل غير من الله ليقع فيه من الصلوات والعبادات والشهوات ومثلها من الله سبحانه وتعالى ما يمنع التفكير كانما فيه ولذلك تكون المعاصي او الايمان فيه اقل من معاصيه لغيره حتى انها تكون ليس يرغبين على وجهه ويعلم فيه وبالشرك وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جهنم للدنيا وانها تنزل كل يوم الا يوم الجمعه واما اواقيا واما يوم قيامه فان الله يذكرها ولا يكفر عن اهل الذين يومها يوم من الايام ولذلك يدعون السبب يدعو ربهم ومن أشهر الأدلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم شرع للناس إذا جاءوا يوم الجمعة أن يصلوا ما قدر لهم ولم يقل لهم إلا وقت وقوف الشمس أن يمتنعوا لأن وقت تسجيل جهنم. دل ذلك على أن قصد الجمعة أن يصلي حتى يخرج الإمام، وليس هناك وقت نهي يرتقبه وينظر إليه، ويؤيد ما جاء في الحديث أبي قتادة إلا يوم الجمعة. وإن كان فيه ضعف لكن الحديث الصحيح الكثير دالة على أن من قصد الجمعة إذا أتى المسجد يصلي ما قدر الله له، ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو أكثر، يصلي ما يسر الله له حتى يخرج الإمام. كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا صلوا حتى يخرج الإمام، ولم يكن يتحرون الساعة التي فيها وقوف الشمس حتى يمسكوا، فدل على أنه يوم ليس فيه وقت العيد وتطلع. والله أعلم مثل ما قال المؤلف بأن يوم عظيم تكثر فيه الخيرات ويجتمع فيه المسلمون للصلاة بين يدي ربهم جل وعلا والثناء عليه وتذكيرهم بحقه سبحانه وتعالى، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عظيم. فلهذا رفع الله به الحرج عن المسلمين في وقته وفطره وهو عند وقوف الشمس، وجعله محل عباده ومحل ذكر وعنايه وتذكير بما ينبغي حتى يخرج الى الامام. تبين بيانا دقيقا، والحكمة في ذلك والله أعلم يجتهد المسلم الدعاء في جميع نهار الجمعة، يتحرى هذه الساعة يكون يوم الدعاء كله يوم دعاء وراعه والله عز وجل، لكن أرجاها ما بين جلوسه إلى أن تقرأ الصلاة وبعد العصر إلى غروب الشمس، هذا أرجاه وقتان أحدهما عند مجلس الإمام إلى يجب الصلاة حتى تنقض الصلاة، ولا تحتاج جلوسها إلا مسلم إلى المقال ليسوغذين بين أيدينا إلا أن تقرأ الصلاة، وما بعد العصر إلى غروب الشمس يرجع عدة حي أيضا يوجع إشقالهن بين العصر إلى غروب الشمس. وفيه وقعة مناظرة بين عبد الهريرة وبين عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الإسرائيلي، قال أبو هريرة إن الرسول قال هو قائم يصلي العصر يشهد أنك محل صلاة، قال له عبد الله بن سلام إن الرجل إذا جاءك ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما جاء به السنة، فأول قول وقع يصلي أن ينتظر ينتظر الصلاة بعد عصر إلى غروب الشمس، لأنه منتظر لو فضل يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا تصلي عليه فصلي عليه ماذا من صلاة؟ اللهم صل اللهم صل. قال ولا يزال في صلاة من هذا الرب. نعم. ثم قال السلام الناس لي وولي السلام إذا قلت من قلب وأكبر قولي فتارم من عند الزيوان والذين قالوا لي باقية من قلب وأكبر في وقت من يوم جاني أبي غير ما يومك من الأخرين ثم قال ونقال بأذن سيئيان أنتم تتربي سارة اليوم أولى على قولي الواقع والذين قالوا بسيئين أكبروا أباء أبا أكبر قولا قال قال حين تقام الصلاة يريد قرار منها القول الثاني أن هذا أرجح القولين. ألا لا أحد أبو القول. أي أبو قردر. لا لا. لا لا لا لا لا لا لا فيه نظر والأقرب والأظهر أن اتصاله ورفعه أولى، لأن قاعدة وزيادة ثابتة تقوم مقام السماع. وروى مسلم عن المقربة حديث يروى عن أبيه بهذه الطريقة احتجوا بها. هذا إذا سلمنا عدم سماعه من أبي هذا الحديث. وأما دعوى أن أبا غردة قاله من نفسه ولم رفعه من يتسلم، قال لا لا يضر، لأن الراوي قد ينشر يروي الحديث ويرفعه وقد يضعف أو يشغل فلا يرفعه. هذا واقع كثيرة، الموضوع لا يعارض الوقوف، لا يعارض الوقوف، الموضوع الذي أثبته الراوي الثقة لا يضره وقفه في بعض الأحيان. هذا واقع من كثير من الصحابة ومن بعده، والإنسان يعرف هذا من نفسه. قد يسأل العالم عن المسألة فيها حديث فيقول لا خلاق إلا بنية، لا صيام إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، ولا يرفعه ولا يتكلم عنه، لأن بعض معروف قاعدة معروف. وقد ينشط بعض الأحيان ويكون عنده سعة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني فلان عن فلان أنه قال إنما الأعمال بالنيات. هكذا قد يسأل الصلاة غير طهارة فيقول لا صلاة إلا بالطهارة، لا تقول صلاة بغير الطهور، ولا يعجوه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المعروف معلوم وقد ينجط ويقوى وعند سعه نفسنا رب فيروي الحديث الشاشع حدثني فلان عين أنه قال لا تقول صلاة بغير الطهور. المقصود أنه قد يقف الحديث لأسباب قد يسوقه بإسناده عند الحاجة إلى ذلك أو عند سعة الوقت، وقد يحمله هذا أن معروف عندما وقف عنده معروف أنه هو إليه والذي قد عرفه منه. فالحاصل أن هذه العلة فيها نظر. نعم نعم نعم نعم نعم Yeah, yeah, yeah. Okay.